إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واحتقر كان يعني كنت قد تأهبت للكلام في قضية القرآن الكريم وطلبت من أخي الشيخ فايز حفظه الله تعالى يتكلم نيابة عني إن حقيقة الصوتيات يعني توجد ولكن استشعرت هذا عن المسؤولية وأنني مطالب أن أتكلم في القضية التي أتكلم فيها وغيره أن أتكلم فيها. فطلبت من أخي الحبيب أن يأذن لي فأذن جزاه الله خيرا وزاد التواضع عليه. ما بعتبرش هذا اللقاء محاضرة بقدر ما أعتبره جلسة يعني نتحدث فيها مع إخواننا في قضية القرآن الكريم وممكن تلاقيه يعني من باب الحوار الذي يقبل الطرح والعرض والمناقشة والأسئلة ونحو ذلك. رب العالمين لما تكلم عن القرآن أو لما تكلم عن رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذا ارتباط القرآن برمضان ارتباط عظيم. والمقصد من نزول القرآن في رمضان ليس مجرد أنه يعني أراد الله سبحانه ذلك بلا حكمة، لا، لعظم هذا الشهر أنزل الله فيه خير كتبه على أفضل رسله صلوات الله وسلامه. إذن في علاقة خاصة بين رمضان والقرآن. خلاص رمضان هذا غالبا آخر أيامي، أسأل الله أن يتقبله منا. وبما أن رمضان يوشك أن يرتحل وأن تطوى صفحته إلى الله عز وجل، فلا شك أن الناس اجتهدوا وكل بذل جهدا يجزيه الله عز وجل عليه على قدر جوده وكرمه سبحانه وتعالى. وكم من أعظم ما بذله الناس من جهد في رمضان التعامل مع القرآن الكريم قراءة واستماع ومراجعة ومدرسة. طيب يعني في هذا المكان مثلا كامل الناس التعب وعانوا وعانوا من المشقة وقاموا لله بخطبة وأكثر من خطبة، يعني بخطبة وشيء من خطبة أخرى سواء كان في صلاة التهجد أو حتى في الزيادات التي زدتها على هذه الخطبة. وتهم الناس وهي ما تعب، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا جميعا. وفي غير هذه الخطبة وعلى المستوى العام قرأ الناس ما قرأوا من القرآن، اللي ختم فيما بينه وبين ربه ختمة، واللي ختم اثنين، واللي ممكن يكون ختم ثلاثة وأربعة وخمسة، وتوقع الزيادة. فأهل الفضل بفضل الله عز وجل لا يكاد يخلو منهم زمانا ولا مكان، والخير موجود ولله الحمد لله. إنما أنا عاوز أقول إن أنت تشبهت لذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجبت لأمر الله، أنزل فيه القرآن خلاص كان القرآن أحرم ما يكون منك. وتقريبا المصحف ما كان يفارق يدك ولا جيبك، وما كانت يعني لتطرف عينك بعيدا عن الله ما إذا كنت في صلاة أو في نوم أو طعام أو شرب. إنما لا شك أنك قرأت وأكثرت واستمعت وتدبرت. طب وبعدين خلص رمضان، هل يكتب على المصحف عطلة رسمية أحد عشر شهر؟ ما ينفعش. يصيب هذا ابدا بعد ان كان تعامله مع القران بهذه الطريقه انك تترك هذا الامر الى غير رجعه. ومعلش سيدي اقول لك بئست النية هذه ان كنت قد نويتها، ان خلاص وداعا للمصحف. بالعكس ده المفروض ان المصحف تكون بدايتك معه في رمضان، وخلال هذا الشهر تكون قد تكونت عندك صداقه وعلاقه حميمه بينك وبين كتاب الله عز وجل. ما تخزنيش حضرتك هنا في المعتكف منذ 10 ايام او منذ 9 ايام انكم يعني نتعامل برفقه مع الارقام. وممكن تكون اعتكافك يكون اعتكافك اعتكاف ليلي مثلا، ما شفتش حد كبير عليك وتعرفت عليه، تهيألي اكيد حصل. الا تستشعر بوحشه حينما تتذكر انك بعد ساعات ستفارقه؟ لكن هيحصل. طب امال يبقى كيف حالك مع القران بعد شهر كامل، بعد 29 يوما؟ يعقل انك بعد المده دي كلها يبقى طبيعي ان في يوم تقرا 5 اجزاء وفي يوم ما تقراش حاجه خالص؟ ده يبقى يعني ده المساله تبقى صعبه جدا، ده يبقى فيها يعني شك في النوايا. يبقى انت كنت بتشتغل رمضان، يبقى انت كنت بتعمل او بتقرا تقول الناس قرات وختمت ختمه واثنين وثلاثه. لو كانت النيه الله عز وجل يبقى فعلا الصحيح ان القران تكون بدايتك معاه البدايه الحقيقيه في رمضان، وتستمر هذه العلاقه حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. خد بالك من عاش على شيء بس ومن مات على شيء بعث. يذكر ان السيده تلافيس رضي الله عنها وهي بنت حسن انور حفيدته الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا اهل البيت الاطهار، وافتها منيتها وهي عند قول الله تعالى في سوره الانعام: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. ايه رايك في الخاتمه دي؟ تظن ان سيدنا نفيس حصلت هذه الخاتمه من لا شيء؟ كده يعني خط عشوائي؟ ابدا. شعبه ده قارئ، احنا تسمعوا لنا في الاسلام ده بروايه حفص عن حفص عن عاصم ابن ابي النجود الكوفي. حفص ده اللي هو واخد معياش، ليه زميل اخر اخذ الروايه عن عاصم ابن ابي النجود الكوفي هو من التابعين او من اتباع التابعين. شعبه ده لما جاي يموت يقول لابنه: لقد ختم ابوك القران في هذه الغرفه 4000 ختمه. ده في الاوضه ليه بس؟ يعني معقول ما كانش في المسجد ولا في العمل ولا يعقوب الحضرمي وهو احد القراء العشر الذين تلقوا قراءته عمن تلقاها النبي عليه الصلاه والسلام. ذكر المؤرخون انه لما وضع على خشبه الغسل راى مرسله صدره على هيئه صفحه المصحف، صوره صفحه المصحف منقوشه على صدره بتجري من لا شيء. لا طبعا عاوزين نريد ان تكون العلاقه بيننا وبين القران علاقه بدايتها رمضان ونهايتها مع خروج الروح. هكذا ينبغي ان يكون المسلم. ولذلك تعالوا بقى لما ناخذ خطه للتعامل مع القران بعد رمضان. خلاص رمضان خلاص يعني كان معك السبوت وكانك حاولت تخلصه عشان تقفل الختم. أسأل الله أن يتقبل. إنما أنت ناوي على ايه بعد رمضان؟ تعالى اقترح عليك وممكن انت تقترح عليا. انا قلت بدالي خط مفتوح. يعني انا ممكن انسى حاجه تذكرني بيها ممكن تقول والله انا اقترح كذا. اللقاء ده ماهوش لقاء اكاديمي بعرف فيه وبعد ما اخلص الف عدتي وهو. لا ده انا عاوزك تاخد مني وتديني. تقول لي والله انا سمعت قرات كذا او اقترح كذا عشان ده يفيدني ويفيدك. انت عارف لو لم نخرج من رمضان الا بمثل هذا المجلس عسى الله عز وجل ان ينفع به المتكلم والمستمعين يبقى كفايه. لما تيجي يوم القيامه وتلاقي مثلا في موازين اعمالك مثلا 20 30 تريليون حسب يقول لك منين؟ يقول لك انك كنت مره اقترحت كذا فيما يتعلق بامر القران وفلان قرا واقترح ابنه في بيته وقرا بهذه الطريقه او اخذ بهذا المقترح وفلان عمل كنيس فعدد الحسابات شغال وانت في الدار الى ان يشاء الله عز وجل. اذا نحن نريد ان تعمل فيه لا نريد مجرد كلام يقوله متكلم ومستمعون يستمعون ثم نقوم وانتهت القضيه وخلاص احنا كده قفلنا جرى المحاضرات الاعتكاف. لا والله هو هذا المقصد. ووالله ما طمعت في الكلمه واستاذنت فائزا الا من اجل توصيل هذه الرساله. انا قلت لعلي لو فرضت على الشيخ فايز ان يتكلم في هذه القضيه ممكن اكون يعني افرض عليه ما لم يكن يعني له على بال. فقلت خلاص انا ابلغ هذه الرساله. هتعمل ايه ولا هعمل ايه بعد رمضان؟ مطلوب قراءه القران ومطلوب حفظ القران ومطلوب فهم القران. يبقى قراءة وحفظ وإيه؟ ثلاث حاجات. هتقدر تعملهم؟ ما تقولش آه، قول إن شاء الله. آه صحيح. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أنا كنت من ضمن اللي كنت أقوله في درس العصر إنك ما تقولش أنا هقدر أعمل. ربك من اسماء ربك العزيز والعزه معناها القوه. فانت لما تستمد قوتك عن الله كانك تقول يا ربي انا لا احتاج الى قوتك ومعونتك. انا اقدر اعمل ما انا عاوزه. انا طالما صممت اعمل. وللاسف ده اللي بيقوله الناس. يقول لك لازم من الكلام ده انا خلاص حطيت في دماغي اني احفظ. وطالما قلت هحفظ بايه؟ قال له بعد سنة قل له حفظت قد ايه؟ يقول لك والله كنت بدأت هنا وخدت ربعين من البقرة وانشغلت. انت عارف انشغل ليه؟ لأن ربك عزيز. ومن عزة الله أنه وصف القرآن بما وصف به نفسه. قال وإنه لكتاب عزيز. وما دام العزيز الحكيم قد وكلك إلى أمر نفسك في شأن الكتاب العزيز فأنى للعزيز الذي نزل من العزيز أن يأتي لمن استغنى بنفسه عن العزيز. لا انسى. قل إن شاء الله أنا ناوي وأسأل الله التوفيق والمعونة. دايما تكلم مع الله سبحانه بهذا الأدب يعطيك. فمن تواضع لله رفع. مرة أخونا الشيخ عزيز كنا بناخد درس الرياضيات عند المدرس في ضمن الف الثانوي وفي الاعدادي. وبعدين يقول المدرس هذا كان مدخنا اسال الله ان يتوب على عصاه المسلمين وان يشفي مرضى المسلمين. بيقول فجه في يوم دخلنا عليه لم نجد الوضع المعتاد الا السجاير. يا استاذ قال له خلاص انا خدت قرار. وانا من نوع المسيح ناخد قرار ما برجعش فيه طالما قلت هبطل يبقى خلاص. بقول وفي نفس الجلسه الدكتور طرح مساله وبدا يتخذ الخطوات اللي هتوصله للنتيجه فاتلخبطت عليه الامور. وزي ما بيقولوا احنا بالمعنى البلدي ايه؟ ايه؟ وهنج خلاص. بقول قال ما بندهاش وعلى طول استخرج السجاير. يا استاذ انا هعمل ايه؟ مش انت عارف لو قال ربنا يعيني هيعيني. قال الله تعالى في الحديث القدسي انا عند بس هي فليرد عقل دي ماشي. قول انا ظني في الله ربنا هيكرمني وان شاء الله هختم السنه دي صعبه والله ما يصدق. اقول لك مش عاوز اقول لك ان فلان ختم زمان في عصر الصحابه في كذا ولا فلان حفظ كذا، لا. الشيخ رزق خليل حق الشيخ ابو المقدس المصري الاسقاط رحمه الله تعالى ختم القران في 8 أشهر حفظ، وكان ختمه في 8 شهور ليه؟ قال لك لقيت سن كبر وكنت بهرب من الجهاديه. عارفين الجهاديه؟ الجيش المصاحب العصر. والديش بلغه الايه؟ بلغه احباب الله في الله. ف بيقول كان معروف ان بيحفظ القران بيعفى منها فحفظته في 8 أشهر. لا اعرف شخصا حفظ سوره النساء وظل سوره النساء اللي اقراها، حتى كان احد الناس اللي توفوا من رواد الناس اللي كانوا هم متعبين في كل حاجه. طبعا انا لا اوافق على هذا الكلام وربنا يستر علي وعليك. فكان الاخ يعني حدثني انه حفظ النساء في ليله وحفظ غيره القران في 40 يوما. صحيح دي حالات فرديه ممكن، بس قول يا رب وما دمت واثقا في قدره الله وتوفيقه واعانته ان شاء الله هتوصل. طب انت هتحفظ ايه؟ يعني المصحف هتزيد نسخه؟ لا. ده انا اريد لك ما ذكرت لك من حال السلف الصالح، انا عاوز تبقى زيهم. مره من المرات احد الناس اقترح عليا هنا هو في المسجد او اول ما جيت المجمع بيقول لي انا عاوزك تجيب الشيخ فلان يصلي معاك دلوقتي تراويح دلوقتي. انا رفضت. رفضت ليه؟ عشان احب الامام. لا والله ما رفضت لهذا، عشان مش عاوز حد يتقدم علي والله ما كان، عشان ما بحبش الشخص. هو من احب الناس اللي تقدم. ورحت قلت له فلان اقترح علي ان انا استفدت من اقتراح رفضت. وصرحت قلت له انت عارف انا رفضت ليه؟ لان الناس عاوزاك لصوتك عشان تقول يا الله بس تبكي. طيب فرضنا انا من حب لك خفت عليك، فرضنا يعني دعوتك وبدات تصلي صلاه الخيام، وطبعا ما كانش لسه بقى الجيل الثالث من الهواتف الذكيه المحموله والكلام ده مع الناس. انت فتح المصحف والكهرباء هتعمل ايه؟ انا صرحت لله وهذا والله ما كنت همي ربي يشهد. انا عاوز حافظ، عاوز واحد يقف في الخراب، مش عاوزين المصحف تبقى على طول. اقول لك على حاجه غريبه جدا، انت عارف ان من صفه امه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه صفه عجيبه قوي، اناجيلهم في في صدورهم، قرانه في صدر. انا اريد ان انور الله تعالى بهذا القران. معلش قران لو في مصحف في جيبك صحيح ربنا هيحفظك بحفظ الكتاب، انما هل تتوقع ان يبقى القران في جيبك كما انه في قلبك؟ ممكن ولا تفرق؟ لا تفرق. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كان كالبيت الخرب. زي البيت المحروم تفوت عليه من النهار تخاف. والله يعني في بيوت ممكن لو طلب من بعض الناس الخلاف بالمعركة خافوا، وخاصة بقى لما يطلع بقى تطلع كلام الناس يقول لك البيت ده مسكون والكلام ده كله. وبعدين ده مش بعيد، هي الشياطين دائما تأوي الى الخارج من الارض والبيوت، ومن باب اولى تأوي الى ما خرب من القلوب. ده بتقعد فيها بعقل تنبيك لغاية بقى ما تيجي تطردها انت بنور الله سبحانه وتعالى. ولا يجتمع امر الشيطان وكلام الرحمن في قلب عبد المؤمن ابدا. ساعات لما حد يجي يقرا عليا وبعدين من احس انه مثلا مستعجل او قول يا ابني كذا او اطلع كذا يقول يقرا على طول يواصل قول يا ابني انت صعبان عليك تطلب عنك صعبان عليك تمشي. يبقى ايه ده؟ الفتور والحفظ. قل لي بعد ما شاء التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، كان نقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء، كأنك بتكتب على المية ما تسكتش. الكلام ده مش جديد، ما هوش مكذب، انما هقول انه ليس دائما هذا المثل ينطبق على جميع الناس. الكلام ده صحيح 100% لو وكلك الله الى نفسك، بل هي التعليم في الصغر وفي الكبر لا يعني لا فائده منه، انما لو اجبت الى الله فان ربك كريم. وعيد كونك تظن في كرم الكريم انه يردك وانت صادق منه. احد علماء الحديث ذهب الى شيخ من المشايخ ليتتلمذ على في علم الحديث، فلقى طبعا سافر وما كانش قارئ الحديث او ما كانش العلم بشكل عام بتاع زي دلوقتي، كان زمان مش متاح، ومع ذلك يركب الناقه ويدور على المحدثين، ممكن يسافر من قطر الى قطر من بلد الى بلد ليأخذ حديثا واحدا، يعني يجي مثلا من الحجاز لمصر او مصر كده عشان حديث واحد، وربما يدور على ثلاث اربع بلدان عشان يتحقق الحديث ده صحيح ولا لا، ويحاول يقابل بجد حديث ده. الكلام ده ما عادش موجود، لا ان شاء الله. دلوقتي يقول لك يا عم انا خلاص لاي ديتها بس ضغط على زر في الحاسوب او الهاتف الجوال واجيب الحديث خلاص، ومع ذلك استغنى الناس. قول وقت في كده تاكسي صحيح البخاري ولا كلام من ده؟ طب اقول لك على حاجه وتضحك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من عوام الناس اخ ضعيف، قول يا اخوان المشايخ دول والاخوه دول، تقول لهم في درس صحيح البخاري؟ ما يقولوش. طب درس صحيح مسلم؟ ها؟ ايه؟ ما تقولوا. ما يقولوش. تقول لهم بقى في درس صحيح الكلالي ولا صحيح الزوم؟ تلاقي الوحوش مقبله وسادة الكاسيتين ولا وحشه. ده على حد تعبير الاخ. فنحن لما نؤذن امرأة ينبغي ان يتنافس الناس في جلسة التحفيظ. لما جاء احد اخواننا وتولى ادارة الدعوة بهذا المكان واعلن عن مدرسة القوانين، تقدم لها 422 طالبا وطالبة. قلت لهم ان صفصفت على 20 يبقى عملنا مكسب كبير جدا، وما صفصفتش على 20. بعيدة ليه؟ لماذا؟ هي كده الإنسان لما بيتكل على نفسه بيتكل على ضعف وخور، يقول إيه؟ أنت عارف مثلا الشعب اللي يقول القربان الجديد هي إيه؟ الأخ يجي يقول لك أنا عاوز أحفظ. طيب وماذا؟ أقول لكم على سبيل ولا بلاش، اصل لو قلت انا كده انا بضر نفسي، ولكن هقول الامر اللي هو بيحصل احسن. التليجرام مش عايز اقول ايه اللي بيحصل قدامي ده يا جدع؟ ايه؟ وزع ايه؟ العيد الجاي مستر. طيب وزع على روحي. بيجي لي الطالب يقول لي انا عاوز احفظ، وبصراحه انا مش فاضي، يعني انا لو ساعات ممكن زرت التسع حلقات لا يا محلى ايام الحزبيه، كنت بعمل ساكت كتير واسمع من اهل الكلمه الامور، يعني الوقت الله المستعان. فبيجي الاخ يقول لي انا عاوز احفظ بصراحه، ويعني يعني اشهد الله انا بستحي ان اقول لحد ده يسالني يعني شيئا خاصا بالقران، عاوز اقرا عاوز احفظ خلاص، لان انا مش فاضي بعد كده اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له يقول لي اقول له تيجي امتى؟ يقول لي طب يعني شوف، اقول له تجي لي يوم الخميس ده ما هوش هيك عيد المجاعة وبعوض بالسبية والحساب. إن كان صادق النية بيعمل إيه؟ في ناس تيجي والله وساعتها أنا يعني أشيله على رأسي أحمله على رأسي وزيادة على بالهم إيه؟ خميس واثنين بقى متأكد بس إنه مقبل وأقوم إيه؟ جايبه في يوم تاني رغم إني بقى مطلوب جدا في عيد الأسبوع والخميس ده يعني الله وسع فاضي بس هعمل إيه؟ ما أنا لازم أقدر فاللي عاوز يحفظ لي اليوم إيه؟ يوم الخميس هيجي لي طبعا الخميس الجاي واللي بعده لأن كده كده إيه؟ مركزين لا عيد من الخميس اللي بعده اللي بعده اللي جاي يبقى إذا يا إخوة لابد من عيد القرآن لأن القرآن من علامات الساعة أنه سيرفع من الصدور والسطور. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول كما عند البخاري يقول ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فيصبح وليس في جوف عبد منه شيء. يبقى المطلوب إن في ناس نفرت بها القرآن. طيب نحفظ ازاي؟ مش انت الحفظ. في ناس بتستصعب من الحفظ. على فكره اسمع لجدي وجدك واكابر السن اسال الله ان يحفظهم لنا والناس اللي هي حفظهم يعني من حفظ هذه الامه. يعني يحفظ الله صلى الله عليه وسلم امه من هؤلاء. فعلا لما نقول له الاسبوع ما فيش كلمه عادي تلاقي الناس اللي بتحدثك ان كان فلان عمك فلان حفظ القران فلان ده كان ايه؟ لا فلاح فلان ده كان ايه؟ لا كان ما تفكرش ان حفظ القران كان محصور على الشيخ فلان اللي هو اللي كان قاعد ومتفرغ بالتحفيظ والكلام ده بس لا كان الراجل في مكانه ويحفظ وعلى فكره اظن لو قلت لك أكيد أنت قابلت بعضهم على الأقل عنده تصور للسورة وممكن يعني يديك على الأقل شيء من آياتها أو شيء من مقاصدها أو مفهومها هداك وناس أنت ما تتوقعش هم لهم علاقة بالقرآن ولسه الكلام ده بقول في بعض دول الخليج لا سيما بلاد اليمن فهذه البلاد التي باركها النبي عليه الصلاة والسلام لسه الأخ الكبير يقول والله كل اللي وقف في المدرسة المدرس ويخطئ المحفظ في آية تلاقي الفلاح بيقول جاي بالعطفة العطفة يعني شيء أشبه بالفاس قالب الآلات الحديدية اللي أنت تستخدمها ويدخل المدرسة كده بالاستئذان ويقول له أنت أخطأت في كده بالصبر كده ولكن للأسف بقى لما خلاص الناس يعني اللي اتعودت على راح واحد الفلاح يركب بقى الحمار ويروح لغاية الساعة 10 الصبح وفي وفي جيبه بقى يلف الفيلو والكلام ده محدش خلاص يقول لك انا فلاح انا عاوز القران ايه؟ لا هو القران ما نزل لطائفه معينه وبعدين ما تقولش عاوز القران ايه؟ من اراد الدنيا كما في الصحيح الحديث عن عثمان رضي الله عنه من اراد الدنيا فعليه بالايه؟ بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن اراد أي القرآن في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عاملا من عماله على بلاد الحجاز لقيه في الحج بل على أرض مصر واله على مصر سيدنا عمر فوق يبقى بيحبك فقال له يا فلان خرجت إلى الحج وتركت المسلمين قال يا أمير المؤمنين وليت عليه قال له وليتني قال له وليت عليه ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة قال له ابن أبزة ده اسم يعني نكرة في الناس فقط مثلا قل له وليت عليه فلان فلان اللي مثلا فعلا كان مرشح له أبي بعدك قال إنه مولى من موالينا مولى يعني إيه؟ عبد قال تولي على المسلمين مولى قال يا أمير المؤمنين هو أحفظنا لكتاب الله أعلمنا من فرائض قال أنا وقد قلت ما قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أنت مش طمعان تحفظ ليه انت يائس ليه انك تحفظ عشان بقالك 30 ولا 40 ولا 50 وانت لو سبت نفسك بالظروف مش تحفظ خالص ولا تتعلم. هات كده طفل صغير يقول لك عاوز يلعب سيبه يلعب بعد ما يلعب خلاص وصل 4-5 سنين عاوز يروح حضانه وما كانش يسمع زمان عن دروس خصوصيه الا في الثانويه. دلوقتي بقى طفل الحضانه بيخرج من الحضانه عشان يروح ايه؟ دروس خصوصيه. خلص الحضانه روضه راح ابتدائي المسؤوليه زادت بقت الدروس اكتر. اصل انا بروح مدرسه خاصه لازم اتعلم كمبيوتر لازم اتعلم انجليزي ماشي لا باس. طب هيحفظ امتى؟ هيتعلم علم شرعي امتى؟ بس بيكبر شويه ما ينضج كبر شويه يبقى المصاريف زادت يبقى هيشتغل في الصيف وهيجلس في الشتاء ما عادش حفظ. طيب بس لما يكبر اكتر عشان ما ينضج بقى على مصلحته وهو من نفسه ايه؟ هيتعلم ويحفظ. كبر بقى غلام بقى يافع لا معلش يركز عشان يجيب ايه؟ مجموع يدخل ثانوي عام ربنا يوفقه داخل ثانوي عام لا يركز عشان يجيب علم ولازم يجيب كليه من كليات الايه؟ القمه. جاب كليه من كليات القمه داخل خلاص محتاج بقى يامن نفسه محتاج بقى عباره وعربيه ولو سمعت ثلاثه عيني او عياده وكلام من ولذلك تلاقي بيوصف جدا مع كامل احترامي لارباب هذا البيت تسال كثير من الاطفال انت عايز تطلع يا حبيبي؟ يقول لك ايه؟ اه دكتور ظابط ما اعرفش ايه مهندس ماشي على عيني وراسي انا محتاج ده انا محتاج ده في المسلمين ولا يسعني ان انا ابقى واوصف لغير المسلم طبيب غير مسلم لا طبعا وخلي زوجتي تروح لطبيب غير مسلم لا طبعا انا الاولى بيا ابني واخوي وهو اولى بي وانا اولى بيا انما انا عاوز بس نفسي نضيف لها كلمه واحده بس طبيب مسلم مهندس مسلم انت عارف الكلمه دي رغم انها مش هتكلفك حاجه بس هيبقى لها اثر كبير في التربيه سهل ابن عبد الله تستوري احد صالح هذه الامه رضي الله عنه قلنا نشات في بيت خالي وتربيت عنده فكان خالي يقول يا غلام لا تنسى أن تكون دائما الله ناظر إلي الله مطلع علي الله حسبي بمفتاح القوة ساعات بيقول لي خلاص لو عرفت معناها هو بيقول لي مش عارف معناها بس بكره بيقرا ايه فلما يكبر ويقفل على نفسه هو عشان يشيد عارفين يشيد يعني يدخل بقى يكلم الناس على البيت بقى يكلم يكلم ويكلم ويكلم وصفه صورة يقوم يفتكر الله ناظر إليه يقدر يعملها الله مطلع عليه خلاص هو ناظر إليه في الظاهر ومطلع عليه ما فين حسبي الله حسبي هيزعل من فلان ده كان تعاطي مع ابن فلان الله حسبي يبقى إذا هيتعلم امتى وبعد ما يخلص محتاج بقى يخلص موقفه من الايه؟ كلمة عسكري خلص محتاج يتجوز يتجوز بقى خلاص استقر لا محتاج بقى ايه يعمل الجيل اللي جاي لا بالقران او بفضل الله عليك بالقران تحصل مهارات انا لسه ما جاوبتش على السؤال ازاي نحفظ ومش مستحيل انتوا معايا ولا انتوا؟ ايوه اصل انا كنت بنام زيكم كده في الدروس كده فيعني هعذركم قصة كنت في مجلس في توزيع جوائز قرآنية وحكاها المحاضر الكريم شيخ من المشايخ بيقول والحقيقة كل الكلام ده ليه؟ يعني انت ما يهمكش مثلا مين اللي حكاها او ما يهمكش ان انا كنت وسمعتها ما انا ممكن اقول انا قرأت ولا حتى بلاش اقول قرأت اقول قصة وخلاص وكنت لك ان انا بقى يعني ما قأت عينيا في الكتب لما عينيا اقول مثلا انا جبتها لك انما من بركه العلم ان ينسب العلم الى فبيحكي قصه رجل من فقهاء الحنابله اسمه يوسف القفطي. هذا الرجل عبد الله بن يوسف القفطي بيقول كنت هو اصلا ضريح. ضريح يعني ايه؟ يعني تبع الهيئه بتاعتنا يعني. كنا واحنا طلب الجامعه معانا رفيقين كتير. معلش سامحوني انا اصرف ان انا بالكلام ده اطرح بتاعتي عشان مش عارف بقى يعني. فكان او اقول مثلا فلان ده مين يا جماعه؟ يقول لي تبع الشركه بتاعتنا. خلاص يبقى ايه مننا وعلينا. طب شركه ايه؟ يقول لك كنا مسمينها شركه حاسس تصل. مره من المرات شاركت انا وصديق لنا كان اخر لقاء لي به في الحج منذ 3 أعوام ومات رحمه الله. لعل ربنا ذكرنا عشان نقول له رحمه. كان يعني احسبه كان صالح، كان طالب علم وكان معه اجازه للاخراء في حفص عاصم ان شاء الله عاصم. وكان طالب علم جدا، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. فكنت انا هو وطالب كفيف، هو احنا الاثنين وكان في الاوتوبيس بيسمحوا لنا ان احنا نركب من قدام، اللي مكفوفين بيصرفهم يقوم يركبوا من قدام وانت بقى ايه؟ من ورا بقى الله يعينك. وكنت انا اقول ان الواحد مننا في الاوتوبيس بيبقى اوتوبيس داخل الاوتوبيس، ليه اللي مش شغال فيه كده من هنا واللي مش شايف هدومك من هنا واي حاجه بنسيب فيها خلاص واقف بلا حاجه بقى. فالمهم يا دوب ركبنا والباب اتقفل والاوتوبيس شكل بقى وخلاص وبتاع. كنا في عيله الفروس بينا وبين الجامعه يعني حوالي تقريبا 1.5 كيلو ولكن كان لازم نركب 2 كيلو تقريبا. فالمهم قلت له انا حسيت ان اخونا صبري ما ركبش معايا. بقول لي صاحبنا الكفيف قال لي مش مخاف ما كانش قلقان. قلت له مش مخاف؟ امال يعني انت اللي هتوديني؟ فالمهم قال لي بس ما تشوفش. جابوا في 4 كبير قوم نزلنا. خلاص نزلنا بقى محطه الايه؟ الوسيط. هنعدي النفق بقى في الازهر. فقال الواحد عدينا النفق لو سمحت. لهيته عدينا النفق لو سمحت. قام قال له مسكنا سور الجامع. مسكوا سور الجامع كده. السور كان على ايه؟ على يمينه كده. ومسكني فين؟ في شمال. هو خلاص مسك سور الجامع قلت له لا في بيته بقى. واخدني وجاي. طب بس راح. المهم قام لبسني في حاله. ما هوش ده المضحك، المضحك ان جاء واحد مبسط قال له يا استاذ. قال له ايه؟ قال له المفروض ان انت اللي تبقى هنا وهو يبقى هنا. انت تبقى شايف انت قدام انما انت ما تعرفش الحاجه. نرجع بقى اللي كنا بنقوله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده يوسف الطفل هذا بيقول نشأت ضريعا وكانت لي اخت تكبر فاستيقظت يوما في الليل فوجدت امي تحادث ابي بتقول له ايه؟ عايزين نعمل ساعه بتقول له ايه؟ ما تخافش بتقول له مالك تتقلب على فراشك ولا اراك او ولا اراك قد اخذت حظك من الراحه. قال يا ابراهيم تذكرت هذا الولد القديم من له بعد وتذكرت اخته التي لا تتزوج الا بمال من لها بعدي وبكى. قال فبكت امي فما منعهما من البكاء الا اذان الفجر. فضلوا العيال تقول لهم ايه؟ الفجر اسف. قال فخرج ابي لصلاه الفجر ثم جاء فاخذني الى الكتاب. قال فلما دخلنا الكتابه طرق باب الشيخ طارق فخرج اليه فكلمه ساعه. واخو كان ساعه مش ستين انا عارفه كان كلمه. ثم دخل الشيخ فقال اتدرون من كان يحدثني يحدثه؟ قلنا لا ندري. قال انه رسول الخليفه. رسول امير المؤمنين. جاي عاوز ايه بقى رسول امير المؤمنين؟ قال ارسلته سيده القصر تريد اماما يؤمهم في صلاه التراويح. يؤم النساء فين؟ في صلاه التراويح في البيت في القصر. قالت على ان يكون صغيرا حسن الصوت. قال فاجبته وقلت ما طلبت زوجة الأمير وزيادة على ذلك هو طليق. ما بيشوفش يعني خذ راحتك تمام ولا هيبص بقى. قال ولم يكن في المجلس الا انا فعلت اللي هو الايه؟ الماء اللي عليه العين. يعني هيبقى لا عين ولا عليه عين. قال ثم جاء رسول الخليفة مرة أخرى وقال سيدتي تقول لك أين الغلام؟ قال قم فاذهب مع رسول أمير المؤمنين. قال فدخلت القصر قالت تحفظ القرآن؟ قلت نعم أحفظه. قالت القرآن. قال فقرأت وبكيت. قالت يا بني والله ما بكاؤك هذا ببكاء خاشع. أنت ما تعرفش إنك إيه؟ خاشع. إنما بكاؤك هذا بكاء مهموم. فما قصتك؟ خد بالك في نفس اليوم. قال والله يا سيدتي حصل كذا وكذا الموضوع. قالت له لأبيك 30 دينارا ذهبيا وله ولك مثله في كل شهر ولأختك مثلها يستعين أبوك بها على تزويجك. خد بالك 30 دينار ذهب يعني ايه؟ الدينار الذهب 4 غرام وربع. قالت ولك بغلة وغراف يقودك من بيتك إلى بيت المعلم ومن بيت المعلم إلى قصر الخليفة وقل لأبيك إن الله لا يضيع أهلا. ها ناوي تحفظ بقى ولا على كل دولة مش ناوي؟ نحفظ إزاي؟ أول حاجة صدق النية. ما عندكش نية مش هتحفظ. مرة رحت ذهبت إلى حلقة تحفيظ في بلد ما وبعد ما كان قدامي حوالي 20-30 واحد في المجلس لقيت العمليه بدات تصفصف فبسال ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال والله فلان وفلان وفلان والدكتور فلان خدوا بعض وعملوا مره واحده. قلت لهم ليه؟ قالوا بيقولوا ما احنا ما يعني النظام ده ما ينفعناش الشيخ بيحفظ ربع في الاسبوع واحنا عندنا امكانيه ان احنا نحفظ اكتر من كده ممكن نحفظ نص في الاسبوع. قلت والله يا اخي اولا معلش مش عشان انا كشخص انما من الادب اللي كان ايه؟ استهبل. ولكن لما يقلب عليا باخد رايي من ثبت انا بقول من ثبت نبت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ذلك ان المنبت لا ارض انقطع ولا ظهر انقطع. يركب الحصان ويطلق يا الله وفضل تعمل من الدهب والصلاة ويدب من الصلاة يموت الحصان ولا راح ولا جاي. عامل زي أبو سعيد. أبو سعيد بائع العسل نام يوما تحت شجرة ومعه زق عسل زيد يعني عسل الله بالنص زاد العسل. قال إذا استيقظت من نومي اجتهدت في بيع هذا الزرق من العسل اليوم فأكسب نصف ما يعني نصف قيمة ما اشتريت بها هذا الزرق. يبقى مثلا لو جبت ب 10 يبقى 15 يبقى كده ايه؟ ست النص نص الكتاب. ثم اشتري زرقين فارعهما ب 30 اعطي الرجل 5 اللي فات مع ال 15 او ال 20 اللي انا هيدهم او ال 30 يبقى لسه معايا كوم وقعد ايه يضرب ويقول لغايه ما وصل لايه؟ لان خلاص هجيب واهلي وساتزوج وانجي واسكن زوجتي قصرا منيفا وتكون عندها الخادمات والوصفات ويكون عندها الخدام والحشم وانجي واول من انجبه غلام اسميه سعيد اسم على مسمى مولود الكوب على ذهب. قال ولكن لا يمنعني هذا ان اربيه على الفضائل واول ما اربيه عليه ان يطيع امري. فاذا لعنته وقلت يا سعيد كان عند راسي فان تاخر يوم العصاية ضرب زبد العسل وسيح العسل وانا عرب سعيد وانا عرب سعيد. يبقى إذا صرت النية يا أخي صرت النية أنت بتحفظ ليه؟ بصراحة لأن عندنا واحد بيصلي بينا وبيتنطط علينا أنت يا ابن الوقت اللي ممكن يكون مخلص فأنا عاوز أعرف إن أنا ممكن أخلص يبقى تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليبالي به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه بيسة النوايا إليه بتحفظ ليه؟ عشان أنا ما قداميش إلا القرآن تخيل إني ودي من مآسي زمان إن ما بتجيش القرآن الآن إلا من لا يصلح لغيره والله أنا ممكن بقول لو كنت مبصر كان فاتني قاعد دلوقتي بحكي بنت مبصر في البيت عندك والله حقيقي أنا ما قلتلوش أحفظ إلا خلاص ما أسمعوش إلا كده وكان يقدر عليا إنك أقارب مآتك بقى على كيفك كان فاتني الوقت أرش عليك كاتب اتنين وأقول لك يعني سعيد الحمد لله الذي عافى ف اللي القرآن يعني مش عارف كان جحش عشان ساعات كان يقول كده يقول دايما الناس ما يجعلوش لله من أبنائهم إلا يعني من لا يرجى له نجاحه في أمر آخر يقول لك الواد ده حاله على ده ما ينفعش غير القرآن الواد ده ما عرفش ايه ما استوعبش حاجه خلاص وديها في القرآن طب ما ينفعش الواد ده هو واد ما شاء الله ذاكر يخرج معاه في سنه الحق وديه يعني ليس لله الا ما لا يصلح لغيره مش كده يبقى ليه يا دكتور ثانيا الاخذ بالاسباب الاسباب اختيار محفظ جيد مجموعه تبدا معها وقت مناسب ظروف بيئيه مناسبه يعني لو كنت مثلا والد طفل تريد ان تحفظها حاول ما تشغلش بحاجه ثانيه واظن ده صعب ولكن لو صدقت الله ربنا هيفرقه لك بل هيفرقه لك سيفرقه لك الكتاب طب ولو كنت كبير احنا بنتكلم عن الاطفال لا احنا عايزين نتكلم عن الاطفال ايه وليه؟ خد بالاسباب تعمل ايه؟ ما تحفظش من المصحف لوعدك هتيجي بعد كده تقول لي ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقول لي حب عسق لأول الشورى يعني وقت إيه وهتركب الحروف على بعض وخلاص مش ده المقصد لا القرآن من تلقي ولذلك كانوا يقولون لا تأخذ القرآن من مصحفه ولا العلم من صحفه وممكن تفتحها وتقول ولا العلم من صحفه وصحيح أخذ العلم من صحفك أخذ من إبراهيم عيسى وأرسله من علامات الساعة أن يتكلم رويبضة في أمر الأعمى بل في دين الله عز وجل المهم يبقى إذا حدد قارئا ماهرا بالقرآن لتحفظ عليه وليتك إن حددت يعني شيخا يكون محافظا لك تختار مجموعة تتناسب معك مجموعة ليه؟ ده أنا عاوز أنفرد بيه ساعة بيوم ما يحصلش هيجي في يقول لك بس أنا مشغول النهاردة وأنت تاني يوم تقول ترى هو مشغول النهاردة ما أنا عارف مشغول النهاردة وتالت يوم هو كان مشغول يوم امبارح ممكن يبقى مشغول النهاردة هو ما اعتذرش لكن أنت خلاص هتبدأ تعتذر نيابة عنه لنفسك وبعدين اروح للشيخ اصل ما احفظش فانا اقول لك طب يا ابني روح لما تحفظ ساعات وما يجيبش حاجه لا اذا انا عاوز مجموعه مجموعه ليه؟ لتحيي فيك روح التنافس تقوم تتصل بزميلك ها روح للشيخ ده وحفظنا يقول لك والله لسه ايتين قول له الحمد لله انا خلصت انا بختك طب انا هعمل الشيخ لله لازم احفظ تروح هناك يقول الشيخ ما شاء الله قراءتك يا فلان جيده تقوم لي تعمل عندك ايه؟ حافز انك تقرا زيه واحسن منه وتجاوب انت كمان. انما تروح ايه اللي تقوله؟ مفيش لك منافس فيه لا هو كويس خلاص او الشيخ يحبطك ويقول لك لا مش كويس وانتوا انت ما هعمل ايه خلاص انا ماليش يعني ليس لي هذه القضيه ولا لها وتمشي مش المطلوب. يبقى قارب توقيت مناسب وافضل وقت يحفظ فيه القران امتى؟ صحيح. وده الكلام الطبي العلماء يقولوا ان الناسبه المتخصصين في علم المخ يقولوا ان انشط ما يكون المخ مخ الانسان وعقله اذا استفاق من النوم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايه؟ يقول خير الصلاه بعد المكتوبه صلاه نبي الله داود. كان بيعمل ايه؟ كان ينام نصف الليل الاول ويقوم ثلث الشيء لما تقسمه للعدات ليه كان ثلث؟ ثلاثه. طب اقسمه على اثنين اللي هو الثلث يبقى فيه كام؟ ست. كان ينام نصف الليل يعني ثلاثه من ست. نسبة مثلا لو قلنا ليلة ست ساعات يبقى كان بينام كام ساعة؟ ثلاثة. ويقوم ثلث هيقوم قد ايه؟ ساعتين. يبقى الساعتين ايه؟ الثلث الساعة. ينامها تاني ليه؟ عشان يكون فاكر. تخون الشيخ ما بقاش وقت بقى يعني يوشيه معسكر وشهر معسكر في كل مكان. وبعدين ملك يقول للناس والله معلش والله اقول لك بس مش الحال. وحال الصوت وصل الله ربنا اكرمك النهارده وقرات وصليت. لا ابعد ما يكون عن الرياء ان تنام قبل ان تاتي الى الفجر. يبقى ايه ده؟ سهل الناس صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل، ما كانش بيصلي بينام بقى وخلاص وينام لا. ده نزول الرب سبحانه وتعالى نزول لمده وجلاله، هنا يبقى ثلث الليل الاخر، هو عاوز يلحق ثلث الاخير ده من الليل. على الاقل يلحق منه ثلث من الثلث. انما يصلي اول الليل وينام هذا جاهز وله الف يعني قيام الليل. ولكن الافضل افضل ولا ما افضل من نفسها. فهي حكايه نفسها بالضبط مساله الحفظ. انك تقوم بعد النوم تكون العقل انشط ما يكون ابدا بقى تديله. لسه ما اشتغلش. لسه بقى نتيجه المشاكل والعقبات وخلاص وبدا يختلط القران بالمشكله الفلانيه تقوم تيجي تسمعه ما يسمعش ما يقراش الكلام ده. ثانيا لمن اراد ان يحفظ او ثالثا يعني على حسب ما ترتبوها انتم. مما ينصح به للحفظ ان يبدا الانسان صغيرا ثم يكبر. ما كنتش كتبت لكم الاخوه اللي انشقوا دول وخدوا قالوا احنا هنحفظ جزء في البيت. ما حفظوا جزء ولا اقل من جزء. واتفضلوا تجمعوا كام بسبب افشالها. سامحهم الله وغفر لي ولم تكن. فابدا صغير. مش عاوز تقول انا الكلام احفظ جزء. فعلا ده ممكن يحصل. ممكن تقول هقف ربع في اليوم. ويحصل صحيح ولكن تحفظ ربع. وبعدين لظروف ما انت كده كده ما كنتش بعيد عن القران في حياتك. انت كنت تسمع مثلا بس ابليس بس كده تلعب في الميكروفون يا رب. ف سمعت قصه ابليس وبتقرا صوت الكهف كل فتره فراغ وعندك خلفيه عن قصه ابليس فيها. فلما جيت تحفظ قابلتك بقى قصه ابليس دي مع قصه ابليس دي فسجلوا ان ابليس ايه؟ ابى واستكبر وكان كافرين ولا كان ابن الجن فسق عن امر ربه ولا ابى ولا فسجلوا ان ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا كلها لا اسمع عن الله. وبعدين بقى كلوا ولا وكلوا فكلوا ولا وكلوا كلوا حيطه الاول ولا ادخلوا بس سجدا الاول ولا فبدل الذين ظلموا قولا من منهم قولا ولا يفسقون ولا يظلمون تقولوا انا ما كانش في الشغلانه دي. لا. طب اقول لك على حاجه قالها احد العلماء الشيخ عبد العظيم بن ابي حفظ الله. قال انا عاوز ابدا من اخر المصحف. عارف ليه؟ هتبدا من ايه مشجع جدا. جزء عمل بتقوله قد ايه؟ بعد ما تقول هجيب ربع في يوم ممكن الجزء عمل مثلا في ثلاث اربع ايام بس. وربع تبارك يعني شويه تجيبه في ايه؟ في اسبوع في 10 ايام. يبقى خلال 15 يوم مثلا جبت قد ايه؟ جزئين. كام صوره؟ حوالي 49 48 صوره. تقوم تتكسف من نفسك. ينفع حتى يعني بقى معايا جزئين. تبعوا عم طب هات معاهم جزء تتسامح. تلاقي مثلا ايه؟ صوت التحريم سمعتها قبل كده كتير. تلاقي مثلا صوت الجمعه ممكن بيقرا مثلا بها كتير في بعض الصلاة مثلا كانت تقرا هنا في يوم الجمعه وتقرا ربما في صلاه العيدين الجمعه والفطر او القمر صوت القمر قاف والقمر او الاعلى والرش يعني من التفرج الاخلاق اللي قال الصوره الست فالعلى سميتها تقوم تيجي مثلا صوت الحش شبه اللي بتسمعه من كل قلب بيحب يجرب صوته والنغم فيه عالي يوم يقالك بقى يقرا ان انت قدرت تضرب نفس الموقف لا سهله تقعد مني نفسك انك هتوصل ليه يبقى بعد شهر يبقى معاك كام؟ ثلاث اجزاء تقوم تدخل على الجزء الرابع عندك فيه الوكاء عندك فيه الرحمن ودي برضه صور مش بعيده عنك وشويه من القمر ايات الاولى من النجم لا وما خلقت الجن والانس في الباريات دخلت على القف دي برضه بتسمعها كتير ده ام هشام بنت حكيم بتقول ما حفظت سوره القف كما عند مسلم الا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثره ما كان يقراها على المنبر سوره القف سهله تقوم تجي لك بعد كده جزء بقى ربما حجرات فوق الفتح صحيح في سوره صعبه في النص الكامله بس يعني ايه هديها تشيل ايه هتشيل بعضها ممكن خلال شهرين ثلاثه يكون معاك خمس اجزاء ده يشجعك تقوم تدخل على مثلا شويه وقت تلاقي قابلتك صفحه غافر تلاقي اول غافر تلاقي قابلتك الزمر تلاقي لك ياسين وانت دايما يعني بتسمعها كتير لا سيما بقى يعني مشروع عند الناس كان حديث ضعيف خالص على كتاب وكتاب قراءه على مقالب بيستغلوها وتلاقي لا هم 15 المهم ان البدايه من اخر المصحف الاول ليه؟ هتديك حافز ودفعه انك ما تتخلاش نظرة انك تبدا بالبقره يعني في نظرة مثلا قصة البقرة مع بني اسرائيل قالوا ربنا ربك كذا قالوا ايه قال ايه قالوا قال قال تلاقي لها ممكن تخبطت معاك يقول الشيطان يقول لك انت كملت مال الكلام انت ما انتهاش من الكلام فلا يبقى اكسر هذا الحاجز في نفسك اكسر هذا الحاجز في نفسك بنتهم ايه؟ اخذ المصحف اللي النقطة اللي بعد كده أو الوصية التي بعدها فيما يتعلق بضرورة الحفظ أو فيما يتعلق بوسائل إتاحة الحفظ لما يتعلق أن يحفظ أن يراجع كل يوم ما حفظ قديما وجديدا يعني لا مثلا أنت معك خلال أسبوع اثنين جزء ولا جزئين ما خلاص ما نقولش خلاص أنا النهارده مثلا حفظت التحليل أقرأها النهارده لا ده أنا عاوز تبرع وعمل كل يوم لغاية ما خلاص يكونوا يعني يكونون معك يكونان معك كالماء الجاف بعد شهر بقى معاك مثلا ولا بعد شهرين ثلاثة بقى معاك أربع أجزاء برضه أنت شغال على كل يوم بيقدم معاك مثلا ربع قرآن ولا تلت قرآن بقى صعب إنك تجيبه في اليوم أو إنك تقسمه على يومين وتقسمه على ثلاثة إنما ما يفوتش الأسبوع تكون قرأت مرة واثنين الحاجة اللي وصلت بعد كده صلي بما حفظت صلي بما حفظت يعني تيجي تصلي مثلا من هو ما يوم الناس بعد كانوا بيسمعوا منك والضحى ولا بنشرح لك صدرك حتى على راي احد الاخوه بيقول يعني انا بنقل عن بعض الاخوه بيقول كان عندنا امام ما كانش بيصلي الا بالصوتين دول بس اي صلاه فمره اخرى الضحى في ركعه لو جه في ركعه ثانيه قالوا له والدين قالوا قال له واقف شويه واحد قال له انا بنشرح لك صدرك هو ما عندوش اللي هي ما بيسمعش منه اللي هي يوم يفوق انك بتقول له مثلا ايه؟ تقول له مثلا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وبعدين يوصل فيها الفن هم في الحلال دي تفتح لك باب ابد جديد انك فعلا بقيت من اهل القران وتكبرك انك تذاكر وتصلي بها في الجو في الليل. وبلاش يا اخوه حكايه ان احنا دايما نعتمد على ان اصلها اقرا من الصف اصلها اقرا من المحمود لا الزم نفسك بالحفظ والقراءة بنفسك. الوصية التي بعد ذلك حتى يعني يتيسر لك الأمر الحفظ عاوز تحفظ اكتب ما حفظت بإيدك بمعنى أنا ما بحفظ مثلا صفحتين تقوم جايب الكراسة وأنا كشغل كده أنا عاوزك على ما أخلص القرآن حفظ كل 15 صفحة معاه إيه؟ كتاب العلماء يقول اللي بيتكتب بالايد من الذاكره ما بيتنسخش. انت عارف لو عليك حسابات شخص واعتمدت على انك كتبها في الاجنده ان حد سرق منك الاجنده بيبقى مركب وغرقت ما عدت تعرف ان ليك من اللي عليك. انما لما تعرف ده فلان بيه فلان بيه وده بيه كاتبهم كده بايدك خلاص الاولى بذلك الايه؟ القران احفظ وبعد ما تخلص قفل المصحف وكاتب الصفحه او الصفحتين اللي تحفظهم بايدك وبعدين ابدا افتح المصحف وايه؟ وقارن بين ما حفظت وما كتبت وما كتبت شوف بقى لما تبقى صح المصحف زي المصحف بالظبط ولا ايه؟ تلاقي نفسك بست ايات تعمل ايه؟ تكتب الايه من اول ليك كده ما تنساش بفضل الله ايضا مما يوصي به اهل العلم من اراد ان يحفظ ان يحفظ من نسخه واحده من المصحف تكون معاه في كل وقت هي طبعه واحده في جيبك في السياره هي في البيت هي في المسجد في العمل في الورشة في المكتب على سريرك هي طب هقول لك على حاجة أروح أجيب خمس ست نسخ زي بعض ولا أجيب إيه؟ مو أنا عندي نسخة هنا وفي المسجد نسخة عمال أعملها وفي البيت نسخة تالتة لا هو مش المسجد اللي بقصد إنك تحفظ ده أنا عاوز صورة الصفحة تطبع في ذهنك فايدة إنك تحفظ من نسخة واحدة وتبقى معاك بتبقى بتوجد علاقة وطينة وثيقة بينك وبين الايه؟ المصحف يبقى خلاص كأنه شخص كأنه ابنك اللي خلاص بقى يعني عرفه أكثر ما تكون له معرفة لا تعرف يعني أحدا كمعرفتك لك يعني شوف عبد الله بن سلام لما يقول إني لأقر لمحمد صلى الله عليه وسلم من نبوتي أكثر مما أقر لولدي من بنوب فهي أنا عاوز نفسك عاوزك تقول أنا شكل المصحف ده أنا حافظ أكثر من حافظ اسمي وده ما ينفعش إلا لما تكون معاك نسخة واحدة حتى لو نفس الطبعة لا هي نسخة واحدة اللي هي تقرأ منها بس يقول لك طب يعني سيبها بس هنا وخلاص ما تنسبش لها معاك ليه؟ ما أروح في المسجد كله لا هي إيه دي عارف دي ساعة ممكن تقرأ منها وتحفظ تقوم فرضا مثلا جيت تقرأ مع حد ولا تقرأ في الصلاة بتاعه وبعدين تقرأ منك آية تقوم واقف وتقول الآية دي راحت مني وانا فاكر دي كانت فين يا فلان فين يا فلان ده كانت في الصفحه الفلانيه في اول سطر مين بيجي من الايه على طول يبقى دي من اكبر الوسائل التي تعين على الحديث وقبل ذلك وبعد ذلك التذلل والتضرع الى الله عز وجل ان يلزم قلبك حفظ كتابه يعني تغتنم بقى اوقات الاجابه زي وقت ما بين اذان الاقامه وزي وقت مثلا الثلث الاخير من الليل وزي وقت ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس كل هذه الاوقات الح على الله سبحانه من الدعاء ان يلزم قلبك حفظ كتابه وان يثبته في صدرك وقلبك باذن الله اذا اتبعت هذه الامور هتحفظ وهتحفظ حفظ كتابك بصرف النظر عن سنك قد ايه وانت مين ومشاكل وبعدين الحمد لله يعني ولقد يسرنا القران للذكر الان الوسائل كتير تقدر بقى تشغل المصحف معطل على هاتفك المحمول وفي البيت على جهاز اللي هو بيسموه قارئ الفلاشات المهمني وبعدين جهاز الحاسوب وانت معاك اللابتوب اللي انت حاطط عليه شغل الناس ورسومات وتصميمات والكلام ده ما تنساش تكتب على مصحف مسموع تسمعه وانت في الورشه تسمع وانت في البيت تسمع وهو كده من أحب شيئا أجمل ذكره من أحب شيئا أجمل ذكره وأنت ممكن فعلا يكون أحب شيئا لك القرآن إذا كنت كذلك كنت من أهل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخصمه قال الله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أنت صعب عليك أن تبقى ممن اصطفاه الله عز وجل صعب عليك انك تكون رحمه لابويك بحفظك للقران او ما لكش حفظ القران ما تحفظ انت فان الاثار وردت بان قارئ القران يدعى يوم القيامه والدا فيلبسان تاجا وقار اليقوطة منها خير من الدنيا وما فيها اذا كان ابوك وامك ملك فيا أيها القائل له متمثلا مجلا له في كل حال مبدلا الجنة هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنواع من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والنهى للعطف حلاهم بها جاء الفرار أو فصل أنت عاوز إيه أكثر من كده؟ عاوز إيه؟ أكثر من إنه يصبح على المسكين من أهل الله عز وجل وخاصته وأهل الله أهل كرامته ماذا تريد أكثر من أن يقال لك يوم القيامة كما يعني في السنن من حديث عبد الله بن عمر يقال لقارئ القرآن رضي الله عنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كنت تقرأها واحد يجي يطلع سبع درجات ما كانش معاه غير الفاتحة واحد يجي ما كانش معاه حاجة خالص واحد يجي معاه الفاتحة والكوثر هذه 10 آيات مثلا واحد يجي معاه 287 آية للبقرة واحد يجي معاه 1000 آية واحد يجي معاه 6236 آية اللي هم إيه؟ إخوان القرآن فشوف أنت عاوز تبقى فين بالضبط وحدد موقفك من الآن ويعني من الآن اعزل والله عز وجل يعين ويوفق متى يعني صفية النوايا وصدقة العزيمة. أنا قلت لك الأول اقرأ وافهم اللي هو تدبر يعني واحفظ. كنت لسه عاوز والله أتكلم عن القراءة والفهم. كيف يعني يتعامل الإنسان مع كتاب الله مش حافظ أو أنا حافظ أو يعني حافظ صغير. ما تقعدش استنى بقى غير ما احفظ. لا مطلوب منك انك تقرا حتى لو نظره على المصحف ودي لها يعني امور والتدبر كذلك والفهم له امور. احنا خدنا يعني خلاص خمسه بخمسه خدنا فوق ما كنت اقدر لنفسي من الوقت. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وان يجعلنا من اهل القران وان ينفعنا وان يرفعنا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله.